الفصل السابع والخمسون في شيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. حديث صحيح. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه يوم آله فليبرك عليه، فإن العين حق. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى شيئا فعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم تصبه العين. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال: اللهم بارك لنا فيه ولا تضره. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنس حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه ابن ماجه في سننه. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة في علاج العين وما يخشى من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو أن شيئا سبق القضاء لسبقته العين. هذا أمر معلوم، والعين شيء يصدر من الإنسان، إذا رأى شيء يعجبه قد تتكيف نفسه شيء يحصل عنده شيء من التأثر، فربما يتأثر المعين بذلك، وقد جرى هذا كثيرا بإذن الله عز وجل. وهذه العين علاجها أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا رأى ما يعجبه، كما قال الله جل وعلا: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هلا، لولا من هلا، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالمقصود أن المؤمن إذا رأى ما يعجبه من بستان أو بيت أو رجل أو امرأة أو طفل أو سيارة أو غير ذلك يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من أسباب السلامة من زهق النفس وضرر العين، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه العين قد تكون بغير اختيار الإنسان، قد يكون باختياره، قد اعتاد ذلك ويكون باختياره يفعل ذلك ويقع الأمر بإذن الله عز وجل. فهذا العلاج هو أنفع العلاج، لا شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، بارك الله لنا فيه، كل هذا من العلاج للعين ولما قد يخشى منه. ومن العلاج بعد الوقوع الاغتسال، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا وقعت فالعلاج هو أن يغسل وجهه، تمضمض، يغسل وجهه ويديه في إناء ثم يصب الماء على المعين ويبرى بإذن الله، كما جرى لجماعة هامر بن ربيعة وغيره. المقصود أن هذا يقع كثيرا في عهد النبي وبعده وقبله، فمثل ما قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو ان شيئا سبق القضاء لسبقته العين. كل شيء بقدر، لكن هذا من اسباب ما قد يقع بقدر الله وباذن الله سبحانه الكوني. ومما ينبغي المؤمن دائما ان يتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فان هذه الكلمات فيها الخير العظيم: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك قل هو الله احد المعوذتان، هي أيضا من أسباب السلامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذون بمثلهما، يعني يقول أعوذ برب الفلق وقل رب الناس. ويستحب أن يأتي الإنسان بهذه السور الثلاث صباحا ومساء وعند النوم، هي من أسباب العافية من كل سوء من العين وغيرها. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل رب الناس ثلاث مرات صباحا، ثلاث مرات مساء، وعند النوم ثلاث مرات، فهي من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. وفق الله الجميع. من عانى إنسان فقتله هل يضمنه؟ إذا كان باختياره يضمنه، ما يكون باختياره خطأ. إذا كان معروف أنه يعيب، يعني يثب اختياره، يختار هذا الشيء يفعله اختيارا، يقاد كما نص عليها العلم. هذه التعوذ شيخ تركت كلها بعد نزول معوذتان يا شيخ؟ التعوذات بأسيح لكن هي من أحسن التعوذات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من كل سوء، أعوذ بالله من كل بلاء. يعني يتعوذ بالله من كل سوء. قوله في الحديث لما نزلت أخذ بهما وترك ما سيأب، يعني استعمل هذه، لكن الواقع يدل على فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا مثلا رأينا أحد يتعجب أو يستغرب من شيء نقول له قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعلم أحسن. طيب تقول له ما شاء الله، ما بالتعليم، ما شاء الله لا قوة إلا ما شاء الله لا قوة إلا، ويكفي هذا. أحسن الله عليك. نعم. بعضهم يقول انفث علي أو مثلا لا يعني ما شاء الله لا قوة إلا، يكفي. يقول إن العين لا تؤثر إلا إذا كان مع الحسد، هل هذا صحيح؟ لا، العين قد تكون حسد، قد تكون يعني شيء من التعجب وشيء من الدهشة عنده بإذن الله، قد تكون من عين حاسد وقد تكون من إنسان فزت نفسه لهذا الشيء واستعظمه من دون حسد. علاج العين الاستغسال، يغسل وجهه ويديه داخلة إزاره وأطراف قدميه، ولكن مجرب حتى بعضه يكفي. جربنا هذا كثير، إذا غسل وجهه وتمضمض كفى. تروش بها المصاب، تروش بها المصاب ولا يرش عليه. بعضهم يأخذ منه يعني ما وهو ما يدري. أحسن الله إليك، مثلا إذا شرب قهوة أو أكل تمر أحسن الله إليك، يأخذ منه ويغسله ويشربه. قد جربوه قد يفعل به، لكن إذا قيل له لا يأنف، إذا قيل له جزاك الله خير اغسل يديك ولا اغسل له وجهه لا يأنف. لو كان مو بالعين، مو بالعين بهوى، قد يقع شيء مو بهوى. طيب أحسن إليك، لو شك فيه يعني مثلا، لو شكيت فيه يعني مثلا الشخص يقول له يعني أحسن إليك، إذا قال له ما في بأس، ولا ينبغي له أن يستنكر هذا، لأن شيء مو بهوى قد يقع غير اختياره. أحسن الله إليك، ينسبون إلى قبيلة معينة أو ناس معينون، يقولون هؤلاء القبيلة أو هذا القشم بيت ربما يقع عندهم العين وكذا، ربما يقع، ما أعلم شيء لكن ربما يقع. لكن ربما في غالب عام هو أليس كذلك؟ لا، ما هو ما في خالص شيء، قد يقع لبعض الناس بس في أسباب ما يكون في نفسه من الزكاة للشيء هذا والاستعظام له. نعم. إما جماله في الإنسان ولا جمال في المال ولا جمال في المركوب أو ما أشبه ذلك. طيب أحسن الله إليك، بعض العوام يقولون يصلى عليه. أحسن الله إليك، لا ما لها صلاة، ما لها صلاة. صلاة الميت أحسن الله إليك، غفر الله لك.